بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، وأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر فوقر صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فوقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلاة المسافر كما سمعنا في هذه الأحاديث ركعتان، سنة أن يصلي المسافر ركعتين من حين يخرج، من حين يفارق بلده إلى أن يرجع، إلا إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. وصلاة المسافر أكثر رباعية، يقصر رباعية ركعتين: الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران. اختلف العلماء هل القصر واجب أو سنة ويجوز الإتمام. الجمهور على أن القصر مستحب ومتأسف، لكن لو أتم صح الصلاة له ذلك. استدلوا بهذا على ذلك لأن عثمان رضي الله عنه حصل الصلاة في منى، وصلى الصحابة خلفه، ولو كان ذلك غير جائز لما أقروا على ذلك ولما صلوا خلفه. وكذلك عائشة أتمت الصلاة في السفر، ودل على أنه جائز لو أتم السفر سهر صلى رباعية ركعتين، صح الصلاة. إلا أن السنة أن يصلي المسافر ركعتين. ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنه يجب القصر السفر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتم الرباعية. استدلوا بهذه الحديث قول عائشة: فرض صلاة السفر ركعتين. قالوا هذا فرض يدل على أنه مفروض وأنه واجب. نعم، والصواب معرفة الجمهور. فإن كان المسعود رضي الله عنه كما استرجع لما أصم عثمان، إلا عثمان رضي الله عنه تأول وصلى في آخر خلافته، قصر الصلاة في منى، أتم الصلاة في منى. كان في أول خلافته قال 6 سنين يقصر الصلاة ثم أتمها متأولا. نعم، يأتي سؤال. نعم، ماذا نزال عن فريضة قول فريضة؟ ما يغفر يكون فريضة لا تمر فرضية. هذا قول عائشة هي وجل عارف أنها هي أتمر، هي نفسها أتمر. هذه رواية الحديث. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب رجل هذا هو الفرق الواجب، وإذا زاد عليه فلا حرج. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن عمار عن عبيد الله بن عن عبد الله بن بيش عن يعلى بن نبال. نعم، نبال. قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا. يعلى بن بيش تقريبا، يعلى بن بيش في كلام عليه السلام. رضي في باء موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم تناس الجح ويقال فيه ابن بابات وابن باب شفت الباء الثاني بس الرب ما تسلم عليه هذا نعم نعم. قال قلت عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت بما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت عمر الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. نعم هذا فيه أن فيه جواب الصلاة في السفر ولو لم يكن خائفا. الله تعالى قال في كتابه العزيز وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اشترط الخوف والصلاة قصر الصلاة في السفر في الخوف هذا جاء في الكتاب العزيز وقصر الصلاة في السفر في الأمن جاء في السنة. اشترط الخوف في القرآن إما منسوخ عند من يقول بجواز مسح القرآن في السنة وإما أنه وصف أغنبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز قصر الصلاة في السفر ولو كان الإنسان آمنا. لهذا سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله تعالى استوضع الخوف في قوله إن خفتم أن تقصروا الذين كفروا الذي يقصر في الصلاة هو آمن. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده رخص لهم في قصر الصلاة في السفر ولو كانوا آمنين. وفي أنه لا بأس من قال إن الله تعالى تصدق على عباده بكذا صدقة تصدق الله بها عليكم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأقنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. نعم هكذا عند ابن عباس الحضر أربع وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. جاء هذا في بعض صفة الخوف أن تكون ركعة وأخذ به طائفة من السلف قالوا يجوز في خوف أن يصلي ركعة نقلا أو عن جمهور أنهم لا يرون أنهم لا يرون أن يصلي خائف ركعة وأن أقل الصلاة ركعتان. عن نووي ان طرف السفر ركعتان للخائف وغير الخائف. وفي اول ما ورد في طرف الخوف انهم صلوا ركعه ان صلوا ركعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعه اخرى منفردين. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم قال حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأقنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. نعم هذا أحدث في صحيح من الخوف ركعة وقال آخرون لا يصلى أقل ركعة فيه صلاة الخوف تكون ركعتان كالصلاة كغير الخائف. نعم قول من عباس قول قوي لأنه جاء في بعض صلاة الخوف هذا يحتاج إلى تأمل إذا نظر طالب العلم ظهر له فيما ورد في صلاة الله تبين لا ليس عليه لا أن يأخذ به. نعم لكن الجمهور يرون أن الصلاة ركعتان ولو كان خائفا. نعم نعم في صلاة الخوف جاءت على أحوال فحسب له هو هذا هو في بعد صلاة الخوف من أجل الشدة حتى قال بعضهم إذا اشتد الخوف قرأ بعضهم أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطع فإنه يكفي كثيرا كثيرا يعني كثيرا قال بعضهم ولكن البخاري وجماعة يرون أنه لا بأس إذا اشتد الخوف أن تؤخر الصلاة ولو حتى عن الوقت. الجمهور يرون أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات يوم الأحزاب صلى العصر والمغرب وصلى في ضوياء الظهر والعصر بعد المغرب قبل الشرعية صلى الله عليه وسلم فلما شرق لا يصلي الخوف. وذهب الجمهور وذهب بعض العلماء البخاري وجماعة إلى أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا الصلاة ولم يتمكنوا لهم أن يؤخروها ولو بعد خروج الوقت. استدلوا بما فعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تسكا فإنه حان وقت الفجر قبل الفجر ولم يتمكنوا من الصلاة. الصحابة متفرقون بعضهم على أسرار بعضهم مقابل للعدو بعضهم على أسرار الحكم لو صلوا لما تمكنوا ولهدم عليهم العدو فأخر الصلاة حتى تمكنوا وفتحوا الأبواب وفتحوا الأسواق وتم الفتح ثم صلوها ضحى. على نفس ما يسرني أن بها أن بها حمر النعم يعني أنها أخرها في الله ومن أجل الله من أجل الجهاد في سبيل الله في سبيله. فدل هذا على أن الصحابة يرون أنه إذا اشتد الخوف فلا بأس أن يؤخروها. نعم حدث الها بابا بابا او بابي ها بابي بابي او بابا عند على الخوف بابا او بابي. نعم نعم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الصوت المستعد هذا السنة. نعم وحدثنا محمد بن منهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه حاء وحدثنا محمد بن مثنى فاذا صلى مع الامام صلى اسمع الامام فاذا صلى مع الامام الرباعيه صلى اربعه واذا صلى وحده او مع المسافرين صلى ركعتين. نعم حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه وحدثنا عبد الله بن مسلمة المقعنم قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي رضي الله عنهم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يجد على ركعتين حتى قبض الله وصحبت أبا بكر فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسنة مصحف عثمان صلى الله عليه وسلم. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. عثمان زاد في آخر الكلام كما سيأتي للعبادة أنه لما مضى 6 سنين من خلافته أتم الصلاة في منى تأول وقالوا أن رأى قوم يسبحون أن يصلوا صلاة الصبح لما رأى قوم يسبحون أن يصبحون صلاة الصبح وهي النافلة فقال لو كنت مسبحا يعني متنفلا لا تنصر صلاة الفريضة أما التسبيح تهليل والتكبير بعض القراءات هذا مشروع في السفر وفي الحرم ليس المراد يسبحون يعني يأتون بالأذكار لا المراد يسبحون يعني يصلون صلاة الصبح وهي النافلة السنة المسافر ألا يصلي سنة الرواتب سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء لا يصليها أما سنة الفجر فلا تترك لا حضر ولا سفر وكذلك الوتر وأما الصلاة نوافل مطلقة صلاة الليل صلاة الضحى تحية المسجد فإذا دخل المسجد في البلد سنة الوضوء هذه مشروعة في كل وقت لكن سنة الرواتب فقط صلاة الظهر وقبليه وبعديه وراتبة المغرب وراتبة العشاء أما راتبة الفجر لا لا تفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا حضرا ولا سفرا نعم سيأتي الكلام عليه نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألت عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. سبحة يعني صلاة النافلة هل صلي الناس لأن الرواتب نعم. قال فسألت عن السبحة في السفر فقال صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لا أتمم يعني فما رأيته يتنفل الرواتب ولو كنت متنفلا لا أتمم الفريضة رباعية نعم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. حدثنا خالد بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد هاؤم حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. عثمان رضي الله عنه 6 سنين من خلافته أتم الصلاة في منها وكان قبل ذلك يقصد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة في منها الحج وأبو بكر كذلك وعمر وعثمان قدر من خلافته ثم أتمها فأول رضي الله عنه كما سيأتي في المسعود رضي الله عنه أن تأولا أنه قال بعضهم أنه تأهل من هناك قال بعضهم أنه انه صلى معه في تلك السنه اعراض اراد ان يعلمهم ان الصلاه رباعيه او لغير ذلك من الاسباب ذكر العلماء تاويلات على كل حال له اجتهاد رضي الله عنه لكن الصواب ان السنه الاسماء القصر في السفر وعدم الاسماء هذه السنه لهذا ابن مسعود رضي الله عنه حرمه الصحابه لأن الخلاف لا ينبغي ولما قيل ابن مسعود صلى الله خلفه بعد ما استرجع قال الخلاف الشر يأتي الحديث نعم. نعم هذا في الحج يأتي السلام عليكم نعم. حدثنا قال ابن هشام وابو الربيع وقتيبة بن سعيد حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر في الحليفة ركعتين. هذا في دليل على أن المسافر لا يحضر الصلاة إلا إذا خرج البلد، أما إذا نوى سفره في البلد فلا. وبهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نوى السفر صلى بالمدينة أربع ركعات، فلما سافر وطرق البلد وصل العصر في ذي الحليفة في العصر صلى في الحليفة ركعتين، مع أن الحليفة قريبة قريبة من البلد، فالأنصار في المدينة تابعة للمدينة، فدل على أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا خرج البلد، يقصر ويترخص، أما في البلد فلا يترخص. وفي الرد على من قال من العلماء أنه إذا نوى السفر هنا يقصر ولو كان في البلد، هذا مروي عن عطاء وجماعة بعض الصحابة بن مسعود، مروي عن بعض الصحابة أنه إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد. الصواب خلاف القول الذي عليه الجماهير خلاف هذا، وأنه لا يقصر ولا يترخص روح السفر إلا إذا خرج البلد. ودل على هذا هذا الحديث النبي هو صلى في المدينه لما في حاجه الوداع، لما تجهز السفر تجهز السفر حاجه الوداع، لكنه صلى الظهر اربع ركعات في المدينه اربع ركعات لانه لم يفارق البلد، فلما ارتحل وفارق البلد وادرك العاصي في الحليفه صلى ركعتين. دل على انه لا يشرع المسافر ليس يشرع له الترخص روح السفر حتى يفارق البلد. نعم نعم نعم طاهر يأخذ مفارقة المسافة مطار الرياض الآن. نعم نعم إذا كان بلدها إذا كان غير بلده يأخذ مسافة يصلي مع الناس يصلي مع الإمام أربع ركعات الرباعية، أما إذا صلى وحده مع المسافرين إلا إذا نوى في مكان أن يصيب أكثر من أربعية، عند جمهور العلماء أنه تنقض أحكام السفر من أول فريضة، لأنه عاجز على أن لا يرتحل هذا المكان إلا بعد أربعية فإنه لا يفرح. هذا الذي عليه جمهور العلماء، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجة الوداع وصل إلى مكة في اليوم الرابع من الحجة وأقام بالأضحى يقصد صلاة أربع أيام وارتحل إلى منى في اليوم الثامن، قالوا ما زاد على هذه الأربع أيام فإنه لا يترخص، إنما ترخص يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، هذا إذا نوى إقامة يعني نوى الإقامة عازم على أن يقيم، أما إذا كان لم ينوى إقامة له حاجة ما يدري متى تنتهي هذا لا يترخص ولو قام مدة طويلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لو قام 16 يوم نقص الصلاة لأنه لم ينوي الإقامة، وكذلك في حال في فتح مكة قام مدة تقصر الصلاة لأنه ما نوى الإقامة إنما إقامته عارضة لتثبيت قواعد التوحيد وهدم الشرك ومعرفة الجاهلية. نعم. أما السفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة وعند جمهور العلماء ما كان إذا نوى المسافر سفرا طويلا مقدار مرحلتين يعني يومين للإبل المحملة يومين قاصدين، فإذا نوى هذا المسافر هذه المسافة إذا نوى سفرا يقطع في هذه المسافة يومين للإبل المحملة لتقلع الأحمال ودبيب الأقدام ثم مرحلتين فإنه يترخص في خص السفر، وهذه اليومين قدر العلماء بأن أربعة فرص أربعة فرص والبريد أربعة فراسة تكون 16 فرصة والفرصة 3 أميال تكون 48 ميل والميل كيلوين إلى ربع أو كيلوين إلى كذا أي تقارب 80 كيلو، هذه المسافة عند جمهور العلماء هذه مسافة السفر ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنها ثلاث مراحل، ثلاث أيام، ثلاث أيام. وذهب داود الظاهري والظاهرية إلى أنه لا تحدد المدة، أي مسافة له أن يقصر فيها ولو كان ثلاثة أيام، كما قال ستة كيلو. إلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المسافة لا تتحدد، كل ما يسمى سفر فإنه يترخص له السفر، ثم يسمى السفر واحتاج إلى حمل الزاد والطعام والماء هذا يقصر في الصلاة من غير تحديد، لكن جمهور العلماء حددوا بهذا. والجمهور أيضا على أنه لا بد أن يكون السفر مباح، فإن كان سفر معصية فلا ترخص، إذا سافر ليشتري خمر أو يشتري دخان ما يترخص. وقال بعضهم لا بد أن يكون سفر طاعة أيضا بعض العلماء، وبعضهم قال لا بد أن يكون سفر حج أو عمرة أو غزو. وقال أخوه يجوز ولو كان سفر معصية، ويترخص بالقصد السفر عليه اسم المعصية، وقد يكون الترخيص له على نفسه بتوبته. وظاهر الأدلة أن ما يسمى كل ما يسمى سفر، كل ما يكون سفر يترخص، فالجمهور على أنه لا بد أن يكون سفر مباح. وقيده بعضهم يكون سفر طاعة، وقيده بعضهم بأن يكون إما سفر حج أو عمرة أو غزو في هذا. وقدروا العلماء قدروا الميل، لابد أن تكون 48 ميل، قالوا الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع معترضة، والأصبع 6.